وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم جزاكم الله خير. هذه السورة العظيمة سورة المطففين هي سورة ترى طابع القرآن المكي عليها. هذه سورة تتناول محاور العقيدة تتكلم عنها ثم بعد ذلك تبين الحرب الضروس الدائمة التي لا تنقطع بحال حتى يقبض الله الأرض ومن عليها حتى لا يقول في الأرض أحد الله الله. الحرب المستعرة المشتعرة لدن آدم عليه السلام يوم أن عصى إبليس عليه لعنة الله أمر ربه جل في علاه بالسجود إلى آدم إلى آخر الزمان. هذه الحرب بين أهل الإيمان والتوحيد والطاعة والانصياع وبين أهل الكفر والفجور والشرور والعصيان أولياء الشيطان. لكن تبين السورة أيضا في الخاتمة أن العاقبة لأهل التقى والورع وأهل الإيمان كما قال الله جل في علاه فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقد قال الله جل في علاه وقد كتب الله جل في علاه لأغلبن أنا ورسلي. هذه السورة العظيمة كان كما قال ابن عباس يعني كان يقرأ بالمفصل في قيام الليل فكان يجمع السورة مع السورة ورفع ذلك كان يقرأ عبس وتولى وويل للمطففين. هذه السورة العظيمة اختلف علماء التفسير في هذه السورة فنقلوا عن ابن عباس أنها مدنية ونقلوا عن حسن أيضا أنها مدنية وعن مقاتل قال هي مدنية. استدل على ذلك بحديث راه البياقي في الشعب السند فيه ضعف لكن تناوله أهل التفسير ونحن نسوقه فقط استئناسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى المدينة وكانوا أسوأ الناس ميزانا وكانوا أخبث الناس وزنا ومكيالا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إلى المدينة أنزل الله عليها هذه الآيات العظيمة الجليلة ويل للمطففين فارتعبت قلوبهم وارتجفت فصاروا بعد ذلك أحسن الناس وأوفى الناس ميزانا ومكيالا. تأب أو حال الأبرار الأخيار عندما يعلموا الحق يسارعون للعمل به. وقال بعض المفسرين وهذا هو قول الجمهور أن هذه السورة مكية لا سيما وأن طابع القرآن المكي عليها لأنها تتناول محاور العقيدة وهذا هو أمر القرآن المكي. وهذا القول فيه قوة صراحة يعني هذا القول هو الراجح لكن نحى بعض المفسرين منحى آخر ومنحى الجمع بين القولين وقالوا بأن الآيات كثير من الآيات نزلت بمكة وهي مكية إلا آيات التطفيف فنزلت بالمدينة. والصحيح الراجح أننا نقول التوجيه في هذه المسألة لنا توجيهان. التوجيه الأول أن نقول بعدم المنع من تكرار النزول عدم المنع من تكرار النزول وهذا قد فصلته أنا في علوم القرآن بأنه يمكن أن تنزل الآيات في وقت وبعد ذلك يكرر يقف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر يأتيه السؤال ينتظر على الإجابة فيكرر أو يتكرر نزول الآيات. فنقول لا يبعد أن تكون نزلت بمكة لأنها مكية والصورة عليها كما قلنا علامة القرآن المكي ونزلت بعد ذلك الآيات ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس بالمدينة في تكرار النزول. والوجه الثاني وهو الأقوى والأصح والأسد أنها نزلت بمكة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يطففون في المكيال، فقرأ عليهم كأنه يقول إن الله يأمركم أو ينهاكم أو يزجركم أن تفعلوا ذلك، اتقوا الله فإن الله قد خوفكم بهذه الآيات الواضحات الجليات، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فقرأ عليهم هذه الآيات فارتدعوا عما كانوا يفعلون، وهذا هو التوجيه الأقوى وهو الأصح والأسد. فهذه السورة الراجح فيها أنها سورة مكية، وقلنا هذه السورة تتناول الكلام على محاور العقيدة. يقول الله جل في علاه ويفتتح السورة بالتخويف وتعظيم الأمر والإرهاب وإرعاب القلوب. ويل، وهنا كيف ساغ الابتداء به؟ أنه دعاء، تضمن الدعاء، فلذلك ساغ ابتداء به. ويل، ويل للمطففين، ويل عذاب وعار وشنار ونار، دمار وهلاك وتعذيب وتأنيب وتقريع وتوبيخ، ويل. وقال ابن عباس ويل وادي في جهنم. وعن أبي سعيد الخدري رواه الحاكم وصححه استأنس به، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل وادي بين جبلين في جهنم. وأنت إذا نظرت إن كان القول أو تفسير ويل بالعذاب والدمار والهلاك، أو هو واد في جهنم في صديد أهل النار نعوذ بالله من الخذلان، فالمحصلة واحدة، النتيجة شدة العذاب ورؤية العذاب والتألم الشديد في نار جهنم أو في الوادي الذي يقعون فيه أو يكونون فيه. ويل لمن؟ العذاب والدمار والعار والشنار والهلاك والتوبيخ والتقريع لمن؟ ويل للمطففين. التطفيف التنقيص، المطفف هو المقلل في حق الآخرين. ويل، ويل للمطففين، أي ويل وعذاب ودمار للذين يفعلون هذا الفعل وهو التطفيف والتنقيص. ويل للمطففين، فكأن قائما يقول من المطففون وما فعل المطففين الذي استوجب لهم هذا العذاب الأليم والعار والشنار والدمار والهلاك. تأتي الصفة الكاشفة، صحيح أن الذين إذا اكتالوا هذه صفة كاشفة، وكما قلنا دائما إذا كنت تعمل بقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وتمهلت وتدبرت أنت تقرأ القرآن، صدقني رجوعك لكتب التفسير لن لا أقول قليلا، لن يكون قليلا، لكن بالتدبر ستصل إلى كثير من معاني القرآن، بل ومن لطائف ودقائق الأمور في القرآن. سياق القرآن بيان، لأن الله جل وعلا نزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، من تدبره وصل وفتح له ألوان الله جل وعلا ألوان المعارف واللطائف في هذا الكتاب العظيم. ويل للمطففين، من المطففون؟ صفة كاشفة، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وهذا أيضا إذا وقفت عنده وقفت طويلا قلت وهل هذه مذمة؟ إذا طالب المرء بحقه فاستوفى حقه كاملا غير منقوص، وهل يكون له الويل؟ وهل يكون له المذمة؟ العقلاء اتفقوا على أن من طالب بحقه فأخذه كاملا وما ارتضى بالنقصان لا شيء عليه ولا مذمة، صحيح ولا لا؟ لا مذمة ولا شيء عليه بحال من الأحوال. لكن نحن نقول الفارق بين هذا وبين المحسن، بين المتسامح، بين المروءات، بين الكرامات، هذه أمر آخر، أن يتسامح وأن يترك شيئا من حقه هذا فضل وإحسان لا عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع. المسامحة هذه ليست واجبة وإن كانت فضيلة، لكن إذا طلب المرء بحقه كاملا غير منقوص لا يذم. فلما يصدر الله جل وعلا الآية بهذا التخويف ويل؟ نقول أتمم القراءة في الآيات، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبقى إذن لابد أن تكون مجموعة، هو إذا طالب بحقه طالب بحقه كاملا غير منقوص، وإذا طولب بالحق الذي عنده أعطى الحق منقوصا. يعني هو يستوفي إذا أراد حقه، إذا اشترى هو يستوفي، أما إذا باع يمكن أن ينقص حق الناس. ولذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه عن رجل كان في المدينة يكنى بأبي جهينة، كان له صاعان، صاع يبيع به وصاع يشتري به، الصاع الذي يبيع به ينقص الناس يطفف في المكيال، والصاع الذي يشتري به يأخذ حقه كاملا غير منقوص. فأنزل الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا صح التعبير بأن هذا نزول وليست قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن دينار دخلت على رجل وهو يحتضر يقول جبلين من نار، أو قال جبلان من نار، التقدير رأيت جبلين من نار أو أرى جبلين من نار، جبلين من نار. فقال له مالك بن دينار: ما لك يا هذا؟ ما لك يا فلان؟ ما بك؟ قال: يا أخي، كان لي صاعان، صاع أبيع به وصاع أشتري به، فإذا بعت طففت وإذا اشتريت استوفيت. لذلك قال الله جل وعلا: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكلوهم أو وزنوهم يخسرون. هؤلاء كما قلنا إذا اشترى استوفى وأخذ حقه كاملا غير منقوص، وإذا باع طفف على الناس. فيها أيضا إشارة أن هذا التطفيف النزل الحقير الصغير يأخذ شيئا صغيرا. وعندنا حتى العامة يقولون: أن سرق بسرق جمل، فهذا من دناءة نفسي. لذلك نحن نقول: لو نظرت لما الويل، وهذا يأخذ حبة من شعير زيادة، حبة من تمر زيادة، فلما الويل والسبور والويل هذا وعيد أكيد، هذه فيها دلالة أنه وقع في كبيرة، فلك أن تتأمل. وأسألكم قبل أن أتأمل، هذا الذي عقابه الويل والسبور والعار والشنار والهلاك والدمار، ما فعل؟ فقط إذا باع طفف، أخذ شيئا نزرا حقيرا، شيئا يسيرا، وإذا اشترى استوفى. هل يستحق بربكم هذا التهديد الأكيد الوعيد والوعيد الشديد، الويل الوادي في جهنم؟ هل يستحق ذلك؟ هل العمل هذا والمعصية هذه تصل إلى الكبيرة؟ أديم تصل إلى الكبيرة؟ كيف تصل إلى الكبيرة؟ فأنت الآن بتحكم عليه بالمآل، ونحن في الحكم بالمآل لنا فيها وقفة. ونعم، وبعض العلماء قال ذلك، قال: هو يسرق الصغير فإذا سيسرق الكبير. سنبين، هي لفتة. لذلك قلت لكم: القرآن أفلا يتدبرون القرآن؟ أنت تقف حائرا، أنت تقول الآن حبة تمر تدخل به نار جهنم، حبة تمر تجعل هذا الوعيد الشديد الأكيد عليه، حبة تمر أو حبة أرز أو حبة شعير تجعله في مصاف المنافقين والكافرين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكلوهم أو وزنوهم يخسرون. هذه تود به إلى التردي، لابد من تأمل لما وصل إلى ذلك. أمور ثلاثة. لا جيد، حتى ولو ذلك هو ممكن نقول أحسهم. أنا فهمت قصدك، الآية تقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لأنهم ما يستيقنون من الميعاد، فهذا الذي جعلهم في مصاف الكافرين. أقول: لا، الآية تحتمل معنى آخر، يعني نستنهد همامهم، نستحسهم على أن يتدبروا ويتذكروا ويتفكروا. ستقفون أمام الله وسيحاسبكم على القطمير والنقير، على الصغير والكبير، على الدقيق والجليل. فحث لهم يعني. جيد جيد، محاولة جيدة. نعم، هو هذا، أنت تقارب الآن. نعم شيخ، هذا هو في معنى الأخ الكريم، أحسنت شيخ. نعم، هو فيها أمور ثلاثة. منها أولا أن هذا من باب الغش، صحيح ولا لا؟ من باب الغش، والغش كبير حتى ولو كان صغيرا أو كبيرا. باب الغش والغرر كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يغش المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. فهذا من باب الغش، وباب الغش كما قلنا يوقع في الكبير. بعض العلماء قال نضم إليها أن هذا غش بدناءة نفس، هذه دناءة نفس، عندما نراه يطفف على حبة شعير، حبة حنطة، حبة ثمر، هذه دناءة نفس. ودناءة النفس محقرات الذنوب تثبت لنا أنه في الداخل فيه من الكبائر ما فيه ومن العظائم ما فيه، وأنه قد استصغر المعصية ولم يعظم من عصى. ولذلك قال علماؤنا: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أرأيت أخي الكريم؟ قال علماؤنا: الذي يطفف على الناس ويأخذ حبة الشعير لو استطاع أن يأخذ الجمل لأخذه، لو استطاع أن يسرق الدنيا لأخذها، لكن منع لعدم الاستطاعة. وهذا ينزل تحت حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه في الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الدنيا لأربعة نفر. قال: ورجل آتاه الله المال ولم يؤتي الحكمة، فهو يعيث بماله فسادا يمينا ويسارا في كل الأرض، يعيث في الأرض فسادا، لا يعرف لله حقا ولا يصل به رحمه، يشرب الخمر، يزني، يفعل الفواحش بهذا المال. فنظر إليه رجل فقير فقال: لو عندي ما عند فلان، لو أتاني الله مالا مثل ما أتى فلان، لفعلت فيه أو لفعلت به مثل ما فعل فلان. هذا الفقير زنى؟ لا. عاث في الأرض فسادا؟ لا. لكن الغني فعل ذلك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. قال فهو بأخبث المنازل، وقال فهما في الوزر سواء. فإذا الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ويضم إلى ذلك دناءة النفس، أنه من دناءة النفس يطفف على الناس بحبة شعير وحبة حنطة. الأمر الثاني المهم وهو أنه الصغير سيجره بعد ذلك إلى الكبير. هذا بالنسبة للحس، يعني بعض العلماء يقصر حصرا وقصرا في معنى الآية الذين إذا اكتالوا على الناس، أي الكيل والميزان، كما قال الله تعالى أوف الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأيضا قول الله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم، فقالوا الآية على الميزان والمكيال في البيع والشراء فقط، فتقف على الأمر الحسي. والصحيح الراجح أنها عامة في الأمور الحسية والأمور المعنوية، فويل للمطففين في البيع والشراء، ويل للمطففين في الأمور المعنوية، في التعامل، في عدم الإنصاف، في بغص حقوق الناس، في غمط الناس، يحتقر الناس وهو أدنى منهم. إذا حدثت المقارنة تراه يرفع نفسه فوق الناس ويخفض الآخرين حتى يعلو كالنجم في السماء. وهذا يعني لله المشتكى في أوساط طلبة العلم أكثر من غيرهم. ترى أن طالب العلم إذا سئل عن طالب علم يعني هو قرين له أو قل مثيل له، لا بد أن تراه يرفع نفسه إلى السماء ويخفض بالآخر إلى الأرض. لما؟ لأنه لا يرضى عنه، أو هو ليس من جماعته، أو ليس تحت لوائه، ولا يرى فيه إنصافا لله جل في علاه، فنرعبه ونهز أركانه بقول الله تعالى جل في علاه ويل للمطففين. فأنت بذلك تطفف، لا تعطي الناس حقهم، تبخس الناس أشياءهم. قد قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وأنت تخالف ربك جل في علاه في ذلك. فعند الآخرين أو ترى مديرا مثلا يريد أن يستأجر أجيرا أمينا يرى فيه الأمانة والعقل والرجحان والذكاء والفطنة، فيسأل أمينا عنده فيقول له فلان ما رأيك أجعله مديرا للشركة، ماذا سيحدث منه؟ إذا كان في نفسه شيء الحسد يأتي عليه فيقول له فلان جيد واختيارك جيد إن كان مهذبا مؤدبا، ثم بعد ذلك يأتي يغمز هذا الرجل وينقص من قدره حتى يعلو هو عند هذا المدير، نقول له ويل للمطففين. هذا بالنسبة للناس بعضهم لبعض. وانظر إلى القرون الأولى، قرون العلو، السمو، القيادة والسيادة والريادة، كان فيهم هذا الإنصاف. لما سمعوا هذه الآيات القارعات الواضحات الجليات اهتزت أركانهم وارتجفت قلوبهم فأنصفوا أيما إنصاف. كل واحد منهم يرتمي في أحضان الإنصاف والعدل، ولا يمكن أن يجور ولا يحيد عن هذا الخيط الذي يرضاه الله جل في علاه. العجب كل العجب عند الخلافة لما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجعل المشورة في ستة نفر، جاء عبد الرحمن بن عوف إلى علي بن أبي طالب فقال له أرأيت إن لم تذهب إليك الخلافة من أحق الناس بها؟ علمنا أن أحق الناس على الإطلاق من؟ ستة نفر. طيب إذن هم أحق الناس بالخلافة، دعك من التفاوت بينهم، هؤلاء حق الناس بالخلاف إقرارا من إجماع الصحابة مع استخلاف عمر بن الخطاب أو وضع عمر بن الخطاب هذا. وإن كان بعضهم قال وابن عمر لا يقل عن الستة بشيء، وهناك أيضا سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هذا قريب لعمر بن الخطاب وهو من العشر المبشرين بالجنة. العلماء قالوا اللفتة الدقيقة لما عمر لم يضعه في الستة قال للقرابة، حتى أيضا يعني ينحي قرابته من هذه المسألة لأنها مسألة عويصة والحساب فيها عسير. الغرض المقصود ستة هم فيهم الأحقية بهذه الخلافة. ذهب عبد الرحمن بن عوف فقال لعلي بن أبي طالب إن لم تذهب الخلافة إلي لك من أحق الناس بها؟ قال عثمان بن عفان، فترك وذهب إلى عثمان فخلى به فقال إن لم تذهب الخلافة لك من أحق الناس بها؟ قال علي بن أبي طالب. انظر إنصافا من هؤلاء الأماجد الأخيار الأكارم، إنصافا وخوفا من عمل من قول الله جل في علاه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وأيضا أنت ترى في علمائنا هذا الإمام إسحاق بن راهويه من طبقة شيوخ الإمام البخاري أخذ كتاب التاريخ الكبير ودخل به إلى الأمير قال أرأيت عجبا أو أريك عجبا، هذا كتاب لمن؟ لمحمد بن إسماعيل البخاري، وهو كان تلميذا لإسحاق بن راهويه. إنصافا البخاري لما قال عن علي بن المديني هذا لم أرى مثله أو لم ترى عيني مثله، فقالوا لعلي بن المديني قال البخاري فيك كذا، إنصافا قال ابن المديني لم يرى هو مثل نفسي. الإمام الشافعي خالف الإمام مالك في كثير من المسائل، وحتى أنه لما نزل إلى مصر أخرج كتابا سماه اختلاف مالك. ماذا قال لما سئل عن مالك؟ قال مالك مالك النجم. إنصافا هؤلاء لا يطففون، لا يبخسون حقوق الناس، يعلمون أقدار الناس وينزلون الناس منازلهم، يعلمون أن هذا هو العدل الذي يرتضيه الله جل في علاه. كثير من علمائنا يرون ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعاصر شيخا كبيرا عنه أكبر من أبيه حتى يدعى المنصور. هذا شيخ يعني كان حاسدا حاقدا على ابن تيمية لصغر سنه وحداثة سنه وثقله في العلم. فأتى أمير الشام فأتى به فقال ما رأيك نجعل مثل تدريس المدرسة مدرسة الحديث في يد ابن تيمية، ما رأيك في ابن تيمية؟ قال من؟ قال ابن تيمية. قال حدث السن هذا، هذا جهول وهذا، وجلس يذم فيه ابن تيمية مع أنه يقينا يعلم إتقان وحفظ ابن تيمية وعلو كعب ابن تيمية وعلو شأن ابن تيمية في العلم. فأتى هذا الأمير بابن تيمية فقال ما رأيك في شيخ المنصوري؟ قال أو مثلي يسأل عن مثله؟ هذا فحل من فحول أهل العلم. فانظر ويل للمطففين. حتى لما مات لما جاء ابن القيم يبشر ابن تيمية بموت الحاقدين الحاسدين عليه بشارة لابن تيمية، قال وعلامة تبشرني، بكى ودعا لهم ثم ذهب لأطفالهم يعطيهم المال ويسد عنهم الخلة. لما؟ لأن الله جل وعلا قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الإنصاف والعدل، وإن كان الإنصاف عزيزا لذلك صاحبه عند الله عزيزا عاليا راقيا ساميا في منزلته عند ربه جل في علاه. هذا بالنسبة لمعاملة المرء مع غيره معنويا، ويل للمطففين. فما بالك ويل ثم ويل ثم ويل، أنكى وأشد وأعظم وأفحش جرمة أن تطفف في معاملتك مع ربك جل في علاه. وهذا يظهر في طبقة الملتزمين، تراه في التجارة، تراه في الزراعة، تراه في العمل، يتقن إتقان أيما إتقان لا يمكن أن نعاتبه على ذلك ولا يمكن أن نراجعه على ذلك، بل نمدحه بذلك. الحديث صححه بعض العلماء إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فأنا لا عتب على ذلك، لكن تراه إذا جاءت الصلاة أو جاء الزكاة أو جاء الصوم أخذها أو نقرها كنقر الغراب. هذا تطفيف في معاملتك مع ربك جل في علاه، كما صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصوير البديع، إذا شرفت الشمس على السقوط ذهب فتوضأ في عجالة حتى أنه أكل الوضوء ثم ذهب بعد ذلك صلى نقرها نقر الغراب. نقول له ويل للمطففين، أنت تطفف في معاملتك مع ربك جل في علاه. حتى إذا أراد الزكاة إذا أخرج الدرهم والدرهمين كأنه يقطع من لحمه، نقول له ويل للمطففين. تعامل مع ربك جل في علاه بالعدل والإنصاف، نفس الميزان الذي تتعامل به مع ربك جل في علاه ستحاسب به يوم القيامة. إن كنت في عجالة مع ربك دون تدبر، إن كنت في عجالة مع ربك جل في علاه دون تأني دون تفكر دون ذل وخضوع، فإن الحساب عليك يوم القيامة لا يكون يسيرا بحال من الأحوال، خوفا من قول الله جل في علاه ويل للمطففين. فأظلم الظلم وأجرم الجرم وأفحش الجرم أن تشرك بالله جل في علاه. هذا تطفيف ليس بعده تطفيف. إن الله ما خلقك إلا لتوحيده، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل تطفيف وأعظم التطفيف أن تشرك بالله جل في علاه، أن تنحي قضية الكون التي خلقها من التي خلقك الله من أجلها سبحانه جل في علاه. فالشرك أعظم الذنب، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا أعظم التطفيف، الله خلقك ورزقك وعافاك ووفقك وسددك ووقاك، والله جل وعلا يحوطك علما وسمعا وقدرة وبصرا، والله جل وعلا يمهلك إن كنت عاصيا، والله يعطيك إن كنت مطواعا لربك جل في علاه، ذكارا شكارا لربك جل في علاه، وأنت مع ذلك تقابل هذه النعائم بالجحود وتقابل هذه النعائم بالنقصان. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، الأثر التي جاءت منها الإسرائيليات إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أي تطفيف يصل إلى هذا التطفيف؟ أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلأهم على فروشهم، أنا الذي أحفظهم على فروشهم من موارد المهالك. هذا تطفيف أعظم التطفيف. إذن قول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا حسيا في البيع والشراء، وأما معنويا كما بينا في معاملة المرء مع ربه ومعاملته مع الآخرين. ابن عباس كما في السنن قال خمس بخمس، ومرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس، ما ظهرت الفحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون أو قال الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وإذا لم يحكم القوم بما أنزل الله جل في علاه إلا ظهر فيهم الفقر، وما منعوا الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء، وما طففوا في الميزان إلا ومنه النبات وأخذوا بالسنين، يعني ابتلوا بالفقر، لأن هذا فيه كما قلنا جزاء وفاقا وأجرا طباقا، كيفما فعلت تؤتى وتجازى وتحاسب. الجزاء من جنس العمل، أنقصت على الناس سينقص الله في العطاء لك جزاء وفاقا وأجرا طباقا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وهذه كما قلنا دناءة نفس، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يستيقن هؤلاء؟ ألا يعي هؤلاء؟ ألا يعلم هؤلاء أنهم موقوفون بين يدي الله جل في علاه؟ أنهم سيبعثون، أنهم سيؤوبون، أنهم سيعودون، أنهم سيمثلون وقوفا أمام ربهم جل في علاه. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، في المال وفي الولد وفي الصحة وفي غيرها من النعائم التي أنعم الله على العبد. ألا يعتقد هؤلاء؟ ألا يظن هؤلاء؟ ألا يستيقن هؤلاء أنهم سيبعثون إلى ربهم؟ لا والله، سيبعثون إلى ربهم جل في علاه. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وإنكم لتردون إلى ربكم جل في علاه. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا عدادا يوم القيامة للسؤال جوابا. ألا يظن أولئك، ألا يعتقد هؤلاء، ألا يعي هؤلاء أنهم إلى ربهم سيرجعون ويقفون أمامه ويسألهم عما فعلوا، عن صغير وكبير، دقيق وجليل، عن قطمير ونقير. قال الله جل في علاه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ قال بعض العلماء: هم يظنون حقا، يعني هم في شك في ريب. هل في هذا الشك والريب بحثوا عن الأدلة الواضحة الجلية الظاهرة التي تبين لهم أن البعث حق وأن الله جل وعلا قادر على البعث؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وصف هذا اليوم بالعظم للأهوال والشدائد التي تحدث في هذا اليوم، فهو يوم عظيم للأمور العظام التي تحدث فيه، من القيام حفاة عراة سرعين مهرولين إلى ربهم جل في علاه على أرض قد استوت لا ترى فيها عوجا ولا أمتة، ولا يجد أحدا إلا موطئ قدمه يقف في الضيق والضنك، ويشتد الخطب والهم الخطوب والبلايا والرزايا تتلو عليهم تترى، فيقفون يعني في ضيق وفي ضنك وفي شدة عظيمة. لذلك قال الله جل وعلا: هذا اليوم عظيم، فيه البعث وفيه الحساب وفيه العقاب، فيه المرور على الصراط، فيه ولوج النار، ثم بعد ذلك الاستقرار في الجنات أو استقرار في النيران. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ كأنك تقول: وما اليوم العظيم؟ يفسره الله جل وعلا في الآية التي بعدها: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وردت الأحاديث، وأفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة. ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في اليوم العظيم، قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يغيب أحدهم في رشحه إلى آذانه أو نصف أذنيه. وفي رواية في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: تقترب الشمس من الإنسان قدر ميل أو قدر ميلين، ثم يغرق أحدهم في عرقه إلى كعبيه أو إلى ركبتيه، وفي رواية قال: إلى حقويه، إلى صدره، إلى أذانه، حتى يلجم الجامل كما جاءت في بعض الروايات. كل بحسب عمله، الرشح والعرق يغرق الإنسان في عرقه، وهذا كله بعمله وبما قدمت يداه. يوم يقوم الناس لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا القرآن ويتدبره ويتفكره، عملا بقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وكانت تسمع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تطبيقا للرجفة التي حدثت في القلب، أنه كان دائما ما يستفتح في قيام الليل بالتسبيح والتحميد والتكبير والاستعادة من ضيق المقام: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كثيرا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في قيام الليل فيكبر عشرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويحمد عشرا: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ويسبح عشرا: سبحان الله سبحان الله. ولا يضرك إن ابتدأت بأي ثلاثة ابتدأت لا يضرك ذلك. ثم يستغفر عشرا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم أدعو ربه جل في علاه يستعيذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال ابن مسعود: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: 40 سنة، يقومون 40 سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء، لا يكلمون ولا يؤمرون. ضنك شديد، عذاب أليم، انتظار رهيب، ترتجف كما قلت القلب وينحسر كل وتختلج في الصدر وكما وصف الله جل وعلا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول ابن عمر طال 100 عام، ففي رواية رفعت من السلام 300 عام وانظر في إسناد هذه الروايات، لكن ما ورد بسنة صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قرأ قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال كان مقداره 50,000 سنة، والقرآن يعدد ذلك كما قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا وقف الواقف وسمع هذا الكلام وانتبه وتدبر وتفكر، إذا وقف من الظهر إلى العصر ذابت رجله وما استطاع أن يحتمل، وإذا كان مثلا محبوسا أو أسيرا من الليل إلى الفجر ترى الموت قد اقترب منه، بل يدعو على نفسه بفصل الخطاب والقضاء وخروج الروح لا يحتمل بحال من الأحوال. وأنت تقف تنتظر فصل القضاء 50,000 سنة أو على ما قال العلماء 40 سنة كما قال ابن مسعود، فقط تنظر إلى السماء لا تؤمر ولا يكلمونك وتقف تنتظر لفصل القضاء، الأمر رهيب عصيب لا يمكن لأحد أن يتصوره، هو فوق الخيال. لذلك لما ارتجفت قلوب الصحابة وسمعوا ذلك هيأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم رشدا وبين لهم الاطمئنان كما في أكثر من آية الذي بين فيها مكانة أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا يخافون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا حزن في الدنيا وفي الآخرة، امتلأت قلوبهم يقينا واستيقانا بربهم جل في علاه وحبا وشوقا للقاء الله جل في علاه، فيقفون هذا الموقف ويمر عليهم كما قال علماؤنا كزوال الشمس عن كبد السماء، دقائق معدودة، 50,000 سنة تمر بهذه الثواني المعدودة، وبعضهم قال كالوضوء والانتهاء من صلاة أو من صلاة العصر إلى مغيب الشمس، يقفون ينتظرون فصل القضاء، وهذا فيه المتعة بعد ذلك والراحة الأبدية عندما يدخلون الجنة ويلقون ربهم جل في علاه، عنهم راد غير غضبان ولا ساخط عليهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا اليوم العظيم هو يوم المآب، يوم المعاد لله جل في علاه، ونحن نستيقن أننا سنرجع إلى ربنا جل في علاه. وهؤلاء إذا رجعت قليلا للآيات الذين يطففون الذين يكتلون على الناس يستوفون وإذا كلوهم يخسرون، أنهم في شك وفي ريب من المعاد والمآب. أما أهل الإيمان حالهم يخالف هذا الحال كما بينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة يقينه أنه سيمثل أمام ربه جل في علاه بين يدي ربه جل في علاه سيسأل على الصغير والكبير، الرسول الذي قد طمأنه الله جل في علاه بأنه قد غفر ذنبه ما تقدم وما تأخر، الرسول الذي رفع الله له ذكره كان يخشى هذا الموقف ويستعيذ بالله جل وعلا من ضيق المقام، فكيف بحالنا ونحن لم نأخذ صكا بالمغفرة ولا بأننا سنفوز يوم القيامة. يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا كلا، قال علماؤنا هذه ردع وزجر، كلا إنما يظن هؤلاء أنهم لا يبعثون لا يقومون بين يدي الله جل في علاه لا يخرجون من قبورهم يحاسبون على الصغير والكبير، كلا ردع وزجر هؤلاء، انتبهوا قفوا تمهلوا إن الله جل وعلا قادر على أن يبعثكم. وقال بعضهم كلا هنا بمعنى حقا، هذا قاله الحسن البصري، حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، بعض العلماء قال النون هذه من اللام يعني لفي سجيل، سجيل من السجل، سجل يعني الكتاب، قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين يعني في كتاب مخصوص بأهل الكفر، والصحيح لفي سجين، سجين من السجن كسكير من السكر وأيضا في السيق من الفسق، كلا إن كتاب الفجار الذي فيه ما فعلوا وما قدموا وما أخروا ما أسروا وما أعلنوا، كلا إن كتاب الفجار مكتوب فيه كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أمر الملك يكتب كل شيء، رقيب وعتيد يكتب الحسنات ويكتب السيئات، يكتب الخير والشر، يكتب كل شيء حتى النسمات حتى الضحكات حتى النوم حتى اليقظة يكتب كل شيء، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والسجين كما قلنا السجن الضيق، قال العلماء جمع غفير من المفسرين قالوا السجين هو أسفل سافلين، المراد بقوله جل في علاه ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، سجين مكان ضيق في الأرض السفلى السابعة، قالوا سجين في الأرض السفلى السابعة، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بعد بعض العلماء. كلا إن كتاب الفجار الذي كتب فيه كل شيء ما أعمله ما أسر وما أعلنه في سجين في أسفل سافلين، هذا هو موضعهم، هذا هو مكانهم. حتى الأرواح عندما تقبض لا تكون إلا في سجين، تعذب تتألم بمكان ضيق، تتألم معنويا وحسيا، كما في حديث البراء الطويل أن ملك الموت إذا جاء فقبض روح المؤمن اعتلى بها إلى السماء، فيقول أهل السماء ما هذه الروح الطيبة لمن وابن من، يسألون عنه ما هذه الروح الطيبة، فيقال بعد ذلك يقال فلان ابن فلان بأحسن الأسماء، ثم يصعد به إلى السماء فيقول الله جل في علاه صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين، فصاره النبي صلى الله عليه وسلم في عليين أي في السماء السابعة أو تحت عرش الرحمن. وإذا كان كاذبا فاسقا فاجرا نعوذ بالله من الخزلان، يقبض الله روحه أو يقبض ملك الروح الملك روحه فأصعد بها للسماء، فيقولون ما هذه الرائحة المنتنة، فيقال فلان ابن فلان بأقبح الأسماء، ثم يقال كذب عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في سجين نعوذ بالله من الخذلان. وهذا هو موضع أرواح الأشرار الفجار في سجين في أسفل سافلين في ضيق وفي ضنك شديد. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وهذا إرهاب وإرعاب وأيضا تخويف وتهويل لموقف الكفار حتى يرجعوا إلى ربهم جل في علاه بالترغيب والترهيب. عندما بين أولا الله جل وعلا أن القيام سيكون وأن الناس سيقومون بين يديه، ذكر أهل الكفر ما فعلتم من شيء إلا هو مكتوب، وإن الله يعلم السر وأخفى، وإن الله أحصى عليكم كل شيء عددا، فإذا أحصى عليكم كل شيء عددا فإذا عند القيام ستحاسبون وتسألون عن كل شيء أحصاه الله جل في علاه. حقا أو ردعا، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ تهويل وتفخيم وتعظيم أيضا لهذا الموضع لهذا المكان الضيق الذي فيه الضنك والشدة والعذاب والعقاب وفيه التقريع والتوبيخ. وما أدراك يا محمد ما سجين؟ والمقصود الذين يقرؤون هذا القرآن ويسمعون هذا القرآن تخويفا لقلوبهم علهم يرجعون إلى ربهم جل في علاه. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. الكتاب المرقوم هذا تفسير لإيش؟ قال الله جل في علاه، انظروا إلى السياق، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. أيوة، الكتاب المرقوم هذا. هذه الآية صفة كاشفة لإيش؟ الآن قال انظروا إلى السياق، السياق ظاهر، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. كتاب مرقوم وصف لإيش؟ لسجين بالإجماع. ها، لكتاب الفجار. هو عامة جاء القولان والصحيح الراجح أنها لكتاب الفجار لا لسجين. سجين هو الموضع الضيق كما قلنا أسفل سافلين. جاءت بعض الأثار خد إبليس وهو في الأرض السابعة تحت صخرة سوداء، كل هذا نحن نحي أنفسنا من هذا الكلام. نقول وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، يقصد به كتاب الفجار، يعني هذا تفسير لقول الله جل في علاه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب مرقوم في رقم كرقم الثوب مختوم، عرف أسماء أهل النار لا يبدل ولا يمحى بحال من الأحوال، كما في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا ومعه كتابان، فقال الكتاب الذي بيميني هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك أو قال أجمل على ذلك، فلا زيادة ولا نقصان، الرقم هنا ختم عليه بصك مختوم. ثم قال في الكتاب الذي في شماله، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم أجمل على ذلك أو ختم على ذلك، لا تبديل ولا تغيير بحال من الأحوال. وهذا الصحيح الراجح فيه أنه الكتاب الذي كتبه، الكتاب الذي كتبه القلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أول ما خلق الله أو أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب أسماء أهل الجنة وكتب أسماء أهل النار، وهذه في اللوح المحفوظ لا تبدل ولا تغير بحال من الأحوال. وأيضا أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه أن الله جل وعلا لما خلق آدم مسح على ظهري بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة ولا يبالي سبحانه جل في علاه، فقد ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان، ومسح بيده الأخرى فأخرج أهل النار ولا فقال هؤلاء إلى النار ولا يبالي سبحانه جل في علاه لا زيادة ولا نقصان. إذن كتاب مرقوم مختوم لا زيادة فيه ولا نقصان، لا تبديل ولا نسخ بحال من الأحوال، هذا هو كتاب الفجار الذي فيه سجين. لكن يشكل علينا قول الله جل في علاه يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهنا محو وتبديل ونسخ، فنقول المحو والتبديل والنسخ في كتب الملائكة لا في الكتاب المحفوظ، وهنا المقصود به في الكتاب المحفوظ. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم ويل، فهذا أيضا تخويف وتهويل وتعظيم لما سيحدث، ويل يومئذ، وطبعا التنوين هنا يعود إلى اليوم الذي يتكلم عنه الله جل في علاه وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين، إذ يومئذ يعني يقصد به اليوم الذي سيقوم الناس إلى رب العالمين. ويل يومئذ، يوم القيامة، يوم المعاد، يوم المآب، ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بماذا؟ الذين يكذبون بيوم الدين، وهذا إجمالا، فإن الذي كذب بيوم الدين قد كذب بالله جل في علاه وكذب بالرسل وكذب بالآيات الواضحات الجليات إن كانت متلوة أو إن كانت ظاهرة كونية يرونها أمامهم عيانا. الذين يكذبون بيوم الدين، فإن الله قال بيوم الدين إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فمن كذب بيوم الدين فقد كذب بمن قال بيوم الدين، فمن كذب بيوم الدين فبالتبع قد كذب بالرب الذي قال بأن يوم الدين سيأتي، وكذب بالرسول الذي جاء بهذه الرسالة. الذين يكذبون بيوم الدين، وسمي يوم الدين لأنه سيوفى كل إنسان بما فعل. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني هذا هو حال الكفار الذين يكذبون بيوم الدين، وتفصيل ذلك إن شاء الله سنفصله يوم الأسبوع القادم. أقول لنا وقفة حتى أختم بها ولا نطيل عليكم، لأن الإخوة أمس اشتكوا من تطويل الدرس وقالوا جلسنا ومكثنا ساعة ونصف في الدرس فقط دون الأسئلة، فقلت أخفف عليهم اليوم فقط بتيسير مسألة بإيجاز تفسير 10 آيات قدر الإمكان، وبعد ذلك نكمل إن شاء الله تعويضا. لكن والله لو علمتم ما في الدرس أمس من مسائل عظام والله العظيم لقلتم إلى الفجر. أنا عامة ما نمت إلى قريب الفجر، لكني بفضل الله تعالى سعدت سعادة ما سعدت مثلها، وسجدت كثيرا لربي جل في علاه حتى زوجتي قالت الرجل في إيش في مخه، لأني بفضل الله راجعت كتبا كثيرة لفقهاء فحول أنا ما كنت اطلعت على كتب هؤلاء، والذي نفسي بيدي وما قرأت حرفا مما قالوا، فما وجدت توجيها إلا التوجيه الذي قلته في الدرس مما قالوه بفضل الله. أنا حتى اشتقات هذا إيش فيه، أنا جالس على السرير قمت مفزوعا وبفضل نزلت ساجدا لله جل في علاه، حتى بعد ذلك أنا أمد رجلي فتقبل يدي مش لكم، أمد رجلي الأهل يعني يعرفون القدر، فأنا قلت سبحان ربي العظيم، فوجدت في المغني وفي غير المغني لابن قدامة بالنص وقال ويبطل التيمم برؤية الماء لا بفعل نفسي، بنفس التعليل الذي عللته لكم أمس في مسألة أنه إذا انقضى الوقت لأنه قد وقته بإيش بوقت، والآخر أيضا وقته بالرؤية، ونفس الأمر في النزع، والنزع كانت أسهل لأن ما اتصل بي بعض الإخوة كلمني على مسألة المسح، وإذا نزعت أبو غليمة مسألة انقضاء يبطل الطهارة أو المسح، الأمر أسهل وأيسر. ليش؟ لأن المسح هنا المسح كان على الرجل أم على الخف، يبقى الطهارة متعلقة بالرجل ولا بالخف، انتهى الخف يبقى انتهى إيش انتهت الطهارة كالعلة مع الحكم تدور معها وجودا وعدما طردا وعكسا، إذا وجد الخف ومسح عليه وجد الحكم بالطهارة، إذا انتزع الخف انت بطل الحكم وانتهى الموضوع، وأمر أيسر ما يكون. الغرض المقصود يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قلت الجلوس مع الإخوة في مسائل فقهية كهذه لا يمكن أن يرتقي إلى عظم فضلها إلا من فتح الله قلبه للعلم وترنم وأيضا تمتع بالمسائل العلمية. ذلك أنا أقول سأخفف عليكم اليوم وننتهي إلى الآية 10، لكن طالما مررنا على قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين سنطلع على مسألة أيضا فقهية لا أتبحر فيها، لأن هذا هو الشرط معكم في مسألة التفسير، لا نجعل التفسير مجالا للعقيدة أو للأصول أو للفقه، لكن هي مرورا يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعض العلماء أخذ منها مسألة نفيسة أنه من تعظيم الله وتبجيل الله أنك تكون قائما لربك جل في علاه، تقوم لله. وهذه المسألة قال علماؤنا يقوم لله العظيم الجليل هذا حقير وضئيل في حق الله العظيم جل في علاه. لكن انظر بقى إلى مخالفة الأحكام، هل القيام للبشر أو للرسول أو للعظيم المعظم يجوز أم لا؟ فهذه مسألة طبعا يعني تستنبط من هذا، من هذه المسألة. يوم يقوم الناس حق لنا أن نقوم لرب الناس، لكن للمخلوق مثلنا نقوم له أم لا نقوم؟ المسألة فقهية عريضة والخلاف فيها كبير ولا أدخل في الخلاف، لكن سأدقق لكم يعني حتى أكون قد برأت ساحتي وأوصلت لكم ضوابط وأصول يعني تسيرون عليها. أقول المسألة فيها ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب، اضبطوها تكونوا قد أتقنتم هذه المسألة. المرتبة الأولى قيام إلى، الثانية قيام على، الثالثة قيام لشخص لي لا دو، كما ذهب إلى الصبوي ولا من ذهب إليه رجل فدق الباب فهو يريد سبوي أو هو سبوي شعبة ولا من ما تذكر ابن هشام دق الباب، قال طبعا ابن الوز إيش حوام، فالراجل قال لابد ان انا اضبط لساني، اللحن هنا فاحش اذكر لابيه فافضح في المدائن، ماذا افعل؟ ايش اللي اقوله؟ يعني اقول اين اباك ولا اين ابوك ولا ايش بالضبط؟ فقال الاجمال افضل، دق الباب فقال من؟ قال اين اباك اين ابوك اين ابيك؟ اختارت عشان ما استطعش ان هو ايش يخطئه. فالرجل طلع ابن الوز عوام بحق، فقال لا ليلو او يعني احضر لي أباك أبيك أبوك، قال لا ليلو، يعني هي المسألة كما أتيت أنت بها أنا مثلك في نفس المصف. فعامة لي هذه اللي ذكرتني بها أنت، نعم يقوم لشخص، فنقول القيام إلى هذه جائزة قولا واحد ولا خلاف فيه، أن تقوم إلى شخص جاء من السفر فتهنئه فتقبله بين عينيه هذا جائز. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وقال أفرح بفتح خيبر أم برجوع جعفر، فقبل بين عينيه فقام إلى جعفر، فهذه جائزة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأفعال الخصوص، الأصل في الأفعال إيش؟ العموم. طيب الثانية حديث مشهور جدا بعد صلح الحديبية وبعد الخندق، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ غزوة التي قال له جبريل رضعت عمتك بني قريظة وحكموا من سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فجاء وكان طبعا مجروحا، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوا أو فأنزلوا. فهذه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أقل أحوالها تدل على الاستحباب. وأيضا فاطمة رضي الله عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه قام إليها يعني مرحبا لها متهللا فرحا مسرورا، فيدخلها ويقبلها ويضعها ويجلسها مكانه. وكان إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة رضي الله عنها وارضاها تذهب إليه تقوم إليه متهللة تستقبله وتقبله وتضع وتجلسه مكانه. فإذا هذه باتفاق إذا قام إلى فهذه تصح ولا فيها ثم شيء. الثانية قام إيش؟ قام على، بالاتفاق أنها لا تجوز وحرام. هذه سهلة هو الآن عندك واحدة باتفاق والثانية بالاتفاق، لكن تضاد. قام على بالاتفاق يحرم. إيش قام على؟ أن يجلس المتكلم مثلا ويقف الجميع يسمعون وهو يتكلم، أو يأمر أحدا وهو قائمة حالة كونه قائما لا يجلس وهو يستمع له، هذا حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا معي كفعل الأعاجم كما يفعل الأعاجم بعضهم مع بعض، تقومون على رؤسائكم. فهذه من النبي صلى الله عليه وسلم نهي وظاهر النهي، بل أوكد من ذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ذات يوم فصلى بهم جالسا، فقاموا هم ما بهم من علة، النبي صلى الله عليه وسلم فيه علة فجلس وصلى جالسا وهم على قيام، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أشار إليهم أن إيش؟ أن يجلسوا، ونهاهم أن يقوموا حالة كونه قاعدا. فإذا القيام على هذه لا تجوز بالاتفاق. الثالثة وهي التي اختلف فيها العلماء وهو أن تقوم لشخص ما، شخص عظيم معظم، أن تقوم لأستاذ كالأستاذ الذي يدخل الفصل، إذا دخل الفصل فتجد الناس جميع التلاميذ جميعا قياما. هذه اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. والقول الثاني قول رجحه ابن تيمية وهو قول النووي وقول جميل أهل العلم أنه المسألة على التفصيل، والتفصيل هو الأرجح، هذا الصحيح. بعضهم قال بالجواز مطلقا وهذا كلام ضعيف أيضا، لأن الحديث مرعب، قال من أراد أن يتمس له الناس قياما فليتبوأ مقعده النار. ولما دخل معاوية رضي الله عنه أرضاه على عبد الله بن الزبير ومن معه، فقام من معه وجلس عبد الله بن الزبير ولم يقم، فلما سألوا عن ذلك فنظر إلى معاوية وكان الخليفة، قال أما علمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل الناس له قياما تبوأ مقعده من النار؟ قال صدقت، رحمكم الله، قال صدقت، وأقره على ما فعل. فإذا قالوا حرام مطلقا وقالوا جواز مطلقا، ووضع في الأقوال الجواز مطلقا، لكن قالوا بالتفصيل، هذا قول الجماهير، وهو كما قلنا ترجيح النووي وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المسألة تدور مع أعراف الناس. يعني إن كان عرف الناس أن الداخل إذا دخل والناس يمدون أرجلهم فلا يقومون ويهيئون له المكان مثلا ويرحبون به، هذا يضيق الصدر ويجعل الوحشة ويفسد ذات البين، يقوم من باب مقاصد الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحلق. وإلا فطلحة رضي الله عنه أرضاه عندما دخل كعب بن مالك بعدما بشر بالتوبة قام مسرعا متهللا إليه وهنأه بالتوبة التي نزلت من فوق سبع سماوات. وأيضا ورد الوقوف من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض، وقد ورد في أثار كثيرة عن التابعين وهم علماء فحول كالثوري مثلا، دخل عليه أبو حنيفة فقام له بل وأجلسه مكانه، حتى أن أهل الحديث عابوا على الثوري، ماذا تفعل؟ تفعل بمن؟ بأبي حنيفة، وأنت من؟ أنت أمير المؤمنين في الحديث. فبين لهم أنني إن لم أقم لعلمه قمت لسنه، وهذه دلالة واضحة جدا على أننا هناك باب لابد أن نعمل به، ألا وهو أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فإذا دخل العالم، فإذا دخل مثلا الرجل الكبير الذي له مكانة ومهابة عندنا نقوم له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في المقدمة الصحيح عن عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهذه تكون بأعراف البلد. وقال ابن تيمية إن كانت المسألة ستوغر الصدور فلا بد من القيام، لا سيما وأن الناس يعلمون فيما بينهم أن الوئام وأن التحابب من أصول الدين ومن مقاصد الشريعة، إلا إذا علم يقينا أن هذا المرء يغضب غضبا لنفسه كبرا أن الناس لم يقوموا له، كالمدرس الذي إذا دخل فوجد الطفل مثلا ما قام يأخذه يعلقه في المروحة كبرا عشان يدور هكذا، كيف لم تقم وأنا قد دخلت الفصل، فيفعل ذلك. فنقول له هذا الرجل يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا استيقنت بأنه يفعل ذلك كبرا فقل لا، لا أقوم وحتى إن حدث في ذات البين. لما؟ لأن مرض القلب أعظم الأمراض، فلابد أن أشفيه من هذا المرض أو أن أكون وسيلة لشفائه من هذا المرض، ولا أعين الشيطان عليه ولا يتكبر على خلق الله. هذا كله مستنبط من قول الله جل في علاه يوم يقوم الناس لرب العالمين، حق لأمثالنا أن يقوموا لخالقهم لرازقهم لمدبر أمرهم الذي يبعثهم ويسألهم سبحانه جل في علاه. أما قيام البشر للبشر فقد فصلنا القول فيه بضوابط وأصول، وإلا فالمسألة متبحرة أكثر من ذلك، لكن هذه يعرفها